بسم الله خير أسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وبعد، في قربنا للي في علاه مخاصما هذه الطائفة داعين إياها بما هو نهج دعوته جل وعلا تلطفا ورحمة وهداية ورشدا. يقول يا بني إسرائيل، قلنا بأن يا تستعمل لمنهجة البعيد أو ما هو بمنزلتي للنائي أو كالنائية، ابن مالك للنائي البعيد أو كالنائي، ومنها كونه كالنائي إنه منزل منزلته لبعد معنوي، كان يكون غافلا ولو كان قريبا في المنزلة. يا فلان هو قريب منك، فتستعمل أداة نداء البعيد للقريب بمعنى التنبيه، لأنه ليس في محل القرب، وليس هذا تنويه إنما تنبيه. تبي معي؟ ليس تنويها وإنما هو تنبيه. يا بني إسرائيل، واختيار هذا اللون من الوان التوقيت أو الكنية، لأن إسرائيل لقب يعقوب بإجماع، وفي القرآن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وفي مسنية الطيالسي النبي صلى الله عليه وسلم قريب من هذا اللفظ سأل يهودي فقال له أتشهد، أو جملة من اليهود، أتشهد أن إسرائيل هو يعقوب؟ قال اللهم بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل عليهم بما يعلمونه من خاصة علمهم والتي يكتمونه. وإسرائيل هذا لقب يعقوب، لقب مدح، والقرآن نوى بهذا النبي في غير ما وقع، فذكر وصيتها وستجيئنا في سورة البقرة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. وذكره في سورة يوسف باعتباره والد يوسف، وإنه لذو علم لما علمناه، لما قال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من إلى آخر. قال الله تعالى في الحين وما أغني عنكم من الله من شيء، نبههم على الأسباب ثم فوض لمالك الباب. قال تعالى وإنه لذو علم لما علمناه، ما عزلت الأسباب عن ملاحظة في تدبير الله الذي قدر الأسباب وهو يملك جمالها. وإنه لذو علم يعقوب لما علمناه. وإسرائيل هذا بالعبرانية يعني اسم أعجمي، معناه مركب، والعرب يتصرفون في الأسماء الأعجمية المركبة. إسراء لمن عبد أو صفوة أو صفي أو مهاجر، هذه معاني محتملة، لأن المعاني كما تكون لفظة فيها الاشتراك أكثر من دلالة تكون أيضا حتى في العبرية أيضا كذلك. وإيل اسم من أسماء الله، أو الله عندهم هكذا الاسم الجلالة عندهم إيل أو إل. يكون إسرائيل معناه عبد الله أو صفي الله مصطفى، ونبوءة اصطفاء يا أبناء عبد الله يا أبناء صفي الله. هذا اختيار في التسمية بالنسبة لمن تناديه، هنا تختار اسمه، يكون هذا أدعاء إلى إقباله، فالنداء هو دعوة للإقبال، لا يدعو واحد للإقبال بما يجعله متنكرا مدبرا لا يقبل، هذا خلاف نهج الدعوة. تدعوه لا بد أن تدعوه لكي يقبل بما يتناسب مع ما تدعوه. فالمنادات بالأشرف من جهة إدانة وتحميل، وفيها أيضا حث على الإقبال، نهج دعوة القرآن يا بني إسرائيل ناداه. والبنوة هنا حقيقية، لأن كل الإسرائيل الصحيح هم من أبناء إسرائيل، أي من عقبه، وقد بورك في عقبه فكان من يعقوب 12 ولد، وفي قصة يوسف أني رأيت 11 كوكبا وهو رأيته مني ساجدين، هو تمامه 12. وهم نسون بالأصباط في السورة التي ستأتينا، في الآيات التي ستأتينا. الأصباط جمع صبت، وهو من إطلاقاته ولد الولد، إنهم أصباط إسحاق أي ولد ولده يعقوب، تسمى النسبة تكون هنا ملاحظ فيها العلو. أنا أقول أصباط ملاحظة العلو بقربهم من الخليل نسبته إلى إسحاق، وأصباط أي ولد ولد إسحاق أي ولد يعقوب هم أبناؤه. ومنهم يوسف وبنيامين أخوه من أمهم راحيل، وهذا معروف يعني في تاريخ قصص الأنبياء. وباقي الأبناء منهم لاوي وشمعون وغيرهم، هؤلاء ويهوذا، وإلي ينسبون مملكة يهوذا عندهم تنسب إلى أحد هؤلاء الأصباط. البنوة إذن هنا بنوة آخر، المراد بها ليس خصوص الذكران بل حتى الإناث. إذا قال العلمي وابن نداء أفرد دل على الذكري، فإن أضيف دل على مطلق الولد، كل أبناء فلان أو ابن فلان فيدخل فيه ذكران وهم إناث، قالوا هذا الدخول عرفي في الاجتهاد. وقال العلمي في مسائل ذوق اللغة بني، هذا بالنسبة لل، وهذا ملحق بجمع مذكر السالم شدودا وليس من الملحقات المضطردة، ليس من باب سنة سنون وبابه لحق، لأن باب سنون ليس منه، هذا شاد عنه نظرا لكوني المعوج منه ألف، إن أصله بني أو بنون، فهو إما يائي حذف لامه وإما واوي حذف لامه آخر الكلمة بني أو بنون، والأظهر أن يكون يائيا لأنه من البناء، لأن الابن فرع أبيه هو مبنيه، والفرع ما بني على غيره، والأصل ما كان مبنى لغيره، والوالد بالنسبة لابنه أصل، والابن فرعه هو مبنيه، فلوحظ في هذا. والتي فات لمسألة البنوة على القول بأنها دليل على أن أصلها هو، لأن حتى الفتوة والأصل فيها ياي فتيان، شوف بدليل التثنية، ومع ذلك جاءت الفتوة والبنوة، هذه مسائل يمكن الحسم فيها في مسائل الاشتقاق، لكن نقول هذا الرجع فيها على مدى بين جمع أنها واوي بنين، والقرآن نطق بها جمعا ملحقا بجمع المذكر بالياء والواو، بالواو رفعناه بالياء جر نصبا، والمال والبنون يا رب مذكر سالم، رغم أنه مختل فيه شرطه تشرط الإلحاق، ما شرط الأصل مختل، إن عندنا ذاك مضطرد فيه في عالم لمذكر عاقل خال من تاء من تاء التأنيث، والمستوي فيه المذكر المؤنث كالصبور وجريح، أو وصف مذكر عاقل ليس الوصف منه على وزن أفعل فعلا ولا على فعلان فعلا، الشيء التي ذكرت، وهذا ليس منه ابن ليس علما ولا، والتالي كان صفة ليس لأنه مؤنث ابنه، فحصل أنه لا يجمع قياسا. ثم كما جمع ابن جمعت كثير أبناء، هذا جمعت كثير وهو الأصل فيه، يعني حقه أن يجمع جمعت كثير، ولكن جمع إلحاقا على شدود، لأنه ليس من باب الملحق بسنة، الملحق فيها له شروط، أن يكون محذوف اللام وأن يعوض منه هاء وتأنيث، تعوض من اللام كسنة تعوض منها، وأن لا يكسر الذي شروط ثلاثة في ملحق بباب سنة وأن لا يكسر أي يكون له جمع تكسير. أنا لا جمع جمعة جمع تكسير أبناء وهو كثير وفي أيضا بنين وبناء وخرقوا له بنين محل فعل منصوب وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يشركوا. إذن المراد عندنا هنا أن الله تبارك وتعالى حين دعاهم اختار العجاج المنبه واللقب المرغب والإضافة المؤنسة والمحفزة يا بني يا أبناء المصطفى من الله. ثم حين أمرهم بأن يذكروا شيئا ذاقوه فعلا ولمسوه وورثوه وعرفوه من أصوله. فقلنا أن خطاب المعدوم على من يجوزه من الأصوليين إنما يجوز إذا لم يكن بالأصالة هنا بالتبع أو كان تنزيلا لأن هؤلاء المخاطبون هم معاصرون لبعجة. ولكن هذه المنة التي سيذكرون منها جملة منها كبيرة عرفها أسلافهم لكن مشهودة لديهم ومحفوظة وأثرها المبني عليها وصل إليهم مقتضاها انتهى إليهم فهي حجة قائمة عليه. أضيف إليها حين نذكر منها كيف أن الله أبقاهم إلى أن عاصروا الختم صلى الله عليه وسلم الذي يؤمن بأنبيائه ويحب جميعه وما سيقول في خاتمة البقرة لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ذكرهم بالأنعم والذكر نوعان في الأصل اذكروا نعمتي اذكروها اختاروها بالبال ذكروا بالكسر ضد النسيان ومراد منه استحضار النعمة أي استحضار حقيقتها وجلالتها وكونها منه كونها هذه الأضافة إلى نعمة منه وهذه أصل الشكر. هذا الذكر هو أصل الشكر لا يمكن أن تشكر وأنت لا تذكر. اذكروني اذكركم واشكروا لي هذا فرع الذكر. الذكر حين يكون يقول أهل العلم الذكر بالكسر والذكر بالضم مؤداهما واحد وهذا عليه الكافة يعني ونقول الجمهور. وهناك من فرق كالإمام الكسائي وهو إمام من أئمة اللغة نحوا ومعجما يقول بالكسر يكون للسان وبالضم يكون لما في الجنان. نقول الضم لأداة الفهم قل أنت على ذكري وأنت على ذكري أي في لساني أذكرك. فالذكر بالكسر لما يكون باللسان والذكر بالضم لما يكون بالجنان وكأنهما بمعنى واحد فيكم القسم المشترك. اذكروا ولفظة اذكروا تشملهما لأن فعل الأمر لأن ده مصدر أو اسم مصدر كن أحدهما مصدر والآخر بمعناه إلا أنه ليس على قياسه فيكون بمعناه لا على قياسه فيقال فيه اسم مصدر. اذكروني ذكرا واذكروني ذكرا استحضروا هذه الأنعم أنها كانت مني وتحدثوا بها بألسنتكم اعترافا هو أحد تجليات الشكر. ثم ضعوها حيث ينبغي أن توضع وهذه التمرة وهذه ثلاثة التجليات أو قل أركان الشكر بتمامه وكماله على حد قول أفزكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب يعني أفادتكم حين أنعمتم علي أخذتم لساني ويدي وقلبي. هو أحد يخاطب الذين خصوه بالنعمة قال هذه النعمة التي خصتم منها أعطتكم مني ثلاثة أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي العمل. لا يمكن أن تستلم النعمة من واحد ثم تستعملها ضده تستعملها في خلاف طاعته. ولساني اعترافا وتحدثا وبنعمة ربك فحدث والضمير المحجب اعترافا بالنعمة مع نفسك وشهودي أنها منه دون غيره، ومشهودي أنها تفضل منه لا باستحقاق وإيجاب منك، لا بموجب منك، استحقاق. ثم إضافة النعمة إلى الله، نعمتي فيه أنا بيان كونها جليلة، لأن دائما الإضافة تكتسب من المضاف تعريفا وتخصيصا، أنها نعمة خاصة منه، نعمته هو، هو أنعم بها. والإنعام التفضل، اذكروا نعمتي أي ما أنعمت به، النعمة هنا مرد بها المنعم به، وعمومها كما نلفظها مفرد يستفاد من السياق، لأن السياق سياق الامتنان، وعندنا النكرة في سياق الامتنان إذا لم تطف معنا هذه معرفة في سياق الإثبات. النعمة لا تفيد العموم إلا إذا كان السياق يفيده، سياقنا سياق الامتنان، فهو كقول تبارك وإن تعدوا نعمة الله، وش واحدة؟ لا أنعمه، مراد أنعم الله، أو أن يقال إن نعمة في معنى اسم الجنس فتفيد معنى الاستغراق. إذا ما استفادة الاستغراق بالإضافة أو بدليل أو مع دليل الاقتران، أو نقول قرينة المقام الذي هو مقام الامتنان، أو يكون نعمة بمعنى أنعم لأنها تجيء بمعنى اسم الجنس كما هنا، وهي لم تجي على حد اسم الجنس عند بعض أهل العلم باللغة. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، والتي أنعمت بها مستفادة من الإضافة، نعمتي أي أنا المنعم بها، ولكن بيان محل تعلقها، أنعمت بها عليكم خاصة أي خصصتكم بها، هذا فيه استدعاء لمزيد من الشكر لأن الله خصهم بها. اذكروا نعمتي عليكم وعلى غيركم، هي أيضا نعمة الله على الناس كلهم، هذه تستدعي شكرنا، سواء حصلت نعمة أنت استفدت منها أو استفد غيرك، أصل أن الله المنعم تراه منعما بهذا الاستحقاق، سواء حصلت أن وصلك النعمة بتمامها أو بجزء منها، هو المنعم ترى فيه المنعم، لكن حين تكون أنت المخصوص بالنعمة يكون أنت الأجدر، الأجدر بك أن تخف وتبادر إلى الذكر وإلى الشكر التي أنعمت عليكم. وفي إشعار من الابتداء بأنه بصدد الحديث عن منن خاصة نزل وصلت إلى أصولهم وامتد أثرها إليه. اندحت دائرتها، كانت كانوا عنها من الله السابقة، من امتدتها الأصول والفروع. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فيه تحسيس بالنعمة، أي نقول أن بالمواهب بين يدي المطالب، هذا أيضا من منهج الدعوة، أن تبدأ مدعوك بالترغيب وأن تذكره بإحسان الله القديم إليه، ثم بعد ذلك اذكروا نعمتي التي أنعمت وأوفوا بعهدي، ذكرهم بالمنن بأنعم الله الخاصة، ثم ذكرهم بالعهد الذي أخذه عليهم لشكر هذه المنن، وهذا يجدونه في كتبهم، القرآن يعيد هذا ويصدقه، قد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا عهد أخذ عليهم، هذا العهد، هذا من العهود التي أخذت عليهم. القرآن هنا عمم فقال، لأن قال هنا إما أن يكون عهدا يذكرونه أو يكون كل عهد سبق من الله إليه بشكر كل نعمة على حدة، ومنها العهد الذي أخذ عليهم بإزاء بخصوص بعثة رسول الله إذا أدركهم زمانه، وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أهل العلم وهذا خاص بأنبياء بني إسرائيل، يعني بنبيائهم ورسلهم، أخذ العهد عليهم بخصوص بعثة رسول الله، ولم تزل هذا التذكير في كل كتاب يتردد إلى أن كان في خاتمة كتبهم وهو إنجيل عيسى، فكان عنوانه يدل على خصوص بعثة عيسى. وإن جاءت المسألتين، قال عيسى يا رسول يا بني إسرائيل رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من الكتاب الذي هو الإنجيل، كان مذكرا بما فيه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اتقي، لأن إنجيل بالعبرانية يعني البشارة، جاء كتاب عيسى بشارة بنبينا وحمد، ولذلك تنكروا له ولمن كان منهم. أنت حتى المكان واحد تبعهم الذين بيت لحمين وجدت التي ولد فيها عيسى هناك في فلسطين، وبنو إسرائيل هم بعث إليهم موسى كما بعث إليهم عيسى، ومع ذلك تنكروا لهذا الأخير، لأن العهد الجديد فيه خلاصة العهد القديم تصديقا، وفيه البشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيتوا قتله، وحديث القرآن عن عيسى وقصة اغتياله معروفة. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، اذكروا هذا، اجمعوا بين ذكر لهذه الأنعم وبين الوفاء بالعهد، عهدي أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. لما بدأت المطالب اذكروا نعمتي، هذا فيه ترغيب غاية باستحضار هذه المنن، ثم الوفاء بالعهد مقرون بوفاء آخر من الله بالعهد الذي عهد به إليه. فالعهد الأول مضاف للفاعل، والثاني مضاف إلى المفعول على الصحيح. عهد الله إليهم بحسن الإجابة، وعهد الله الذي وعدهم مقابل ذلك إليهم هو بحسن الإتابة، حسن الكرامة وحسن الإتابة. أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم ثم وإياي فرهبون، هذا خافوني دون غيري، هذا فيه إشارة إلى أمور ثلاثة المطالب، تشكروا بالنعمة والأمر بالوفاء بالعهد الذي أخذ عليهم، ثم تخلصوا البواعث من أي خشية تحرف الإرادة عن هذين السبيلين، وهو ذكر النعمة والوفاء بالشرط الذي هو سر العصمة، سر الحفظ والعصمة. وقل تبارك وتعالى وإياي فارهبون، إشارة إلى أن هناك أشياء في وسط هؤلاء تدعوهم إلى أن لا يذكروا وأن لا يفوا، وأن الألوان من التخويف التي تمارس عليهم حتى من بعضهم، وسيجيء الحديث عن ما يمارسه بنو إسرائيل داخل مجتمعاته. هذه الألوان من ممارسة الاضطهاد البيني. وإياي فارهبون، قال أهل العلم والرهبة الخوف مع تحرش، أو مطلق الخوف، الخوف مطلقا، إن غادي يجينا من بعد الدعوة إلى الاتقاء، وإياي فاتقون، وهي ثمرة الرهبة، لونه خوف، خوف من زوال النعمة، خوف من نقض العهد، كل أشياء، لأن الإنسان حين يعطيك العهد، والعهد هو شيء بينك وبين معاهدك، توثقه بين يديه التزاما باختيارك، ونسأل في بهذا العهد كل شيء وضع للرعاية والحفظ من الأمانات، وقالوا في عهد ما عهد إليك، وصية عهد، والميثاق عهد مؤكد، أخذنا ميثاقكم، والعهد أيضا إذا وثق، وما من شأنه أن يتعهد، أي أن يراعى باستمرار ويحفظ دون انقطاع، ثم عهدا عهدت إليه في هذا الأمر، وصيت إليه، عهدت إليه، أكدت الأمر إليه في أن يرعى، يخص هذه المسألة بغاية الرعاية، وألا ينسى، طلع عليهم العهد أي التعهد، نسوا الرعاية عليهم الأمر، طال عليهم العهد، أفطال عليكم العهد؟ زمن التذكر، شو ما عهدا تقول فلان طال عهدي بكذا، أي زيارتي وتعهدي لهذا الشيء. كل شيء هو محل الرعاية وحري بأن يحفظ وباستمرار يقال في عهد، يعني من شأني أن تتعهده. وذلك يقال في المدارس الأولى معاهد، معنى يتعهد الطالب بالحضور، يتعهد الأستاذ بالدرس، ويتعهد فيه الطالب مدروسه بالمراجعة، فهي أيضا فيها حين هجرت المعاهد، إما هجرت المناهج فيها وإما هجر أهلها. معاهد محل التعهد. ومن هناك مادة التعهد عندكم في التعليم العاطفي، مادة التعهد هي مراجعة المحفوظ من الكتاب، مادة هذه. أوفوا الوفاء بالشيء الإتيان به على تمام. ومن روائع كلمات الإمام مالك قال: الأمر وفاء وتطفيف، المسؤول عن الصلاة، وقد علمتم ما ذكر الله في المطففين. تطفيف الذي ينقص من الحق الواجب لغيره، حق الواجب أداؤه ينقص منه وهو على حسبه. تطفيف. والوفاء جد التطفيف، تطفيف النقص من الوفاء، قد يكون نقص الأصل أو نقص الفضل. أوفوا إيتوا بهذا العهد على تمام المطلوبية ما طلب منكم. أوفوا بعهدكم، أوفى ووفى ووفى، ثلاثة بمعنى واحد، يعني المهموز والمضعف والمخفف. قالوا وفى العهد ووفى بالعهد، وأوفى العهد ووفى العهد، فقد قل يا شدا ووفوا بعهدي. خارج العصر توفية والإيفاء والوفاء بمعنى واحد. أوفوا العهد وأوفوا بالعهد، معنى الحذف والإيصال، وإما النصب على الزين الخافت. أوفوا العهد ووفوا بالعهد بمعنى واحد، يعد بحرف الجر بنفسه على حذفه هذا الجر. وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، قوموا به، هذا كان تضمين، وفى بكذا قام به، فكأنه ضمن معنى القيام ثم عدي بما يعد به هذا المضمن. أوفوا بكذا قوموا به على التمام، أوفوا بعهدكم وإياي فرعبوا. قال العلم هذه الآية الخاتمة هي سر ما تقدم، لأن البواعث لها شأن في الالتزام، لأن الرحمة متعلقة بالقلب، والذكر وإن كان متعلق بالذهن لكن له تجليات، تجليات العظمى قلنا هو تحدث بالنعمة ووضعها في سياق الختمة. والوفاء بالعهد تجلياته أكبر من ذلك وأوضح وأظهر، بينما هذا المسمى إياي لا تخشوا غير هذا، تخليص الباطن من غير نازع رهبة الله، توحيد الرهبة، توحيد ضمير المراقبة، لأنه لا يمكن أن ترهب من لا تعرف. الرهبة قسمان، قلنا رهبة إجلال ورهبة عقاب ونكال، واحد يخاف من عقوبة تنزل به، واحد يخاف من خوف تعظيم من جلال الله تبارك وتعالى وعظمته، وكلها مستويات من الرهبة. وغالبا ما تكون يعني الرهبة الخالصة مدعاة إلى النسك المسمى ترهبا، لأن الرهبانية عنوان التبتل والانقطاع إلى الله، وإن كانت يعني دمت في بعض السياقات في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالمراد بها عدم الغلو في الباب. الرهبانية في الإسلام يعني ذاك النوع من التجرد الكلي، وترك حتى ما هو تقوم الحياة عليه وتقوم به ويستمر النوع كالنسل وغير ذلك. حتى اللون لا رهبانية في الإسلام، لأن الإسلام يقول لا للتبتل ومقابله لا للتحلل، تلك الوسطية الخاصة برسالة الختم. إياه فرابوه، يقول العلم هذه العبارة الأخيرة. أكدوا في إفادة التخصيص من واسطة العقل في الفاتحة إياك نعبد، تفيد التخصيص والإفراد أكثر مما تفيده إياك نعبد. قالوا من ماذا؟ قالوا أولا لأن فيها تكرار، جمعت إلى التكرار، والتكرار هنا أكثر من نوع. ثم الفاء الجزائية التي تدين بتقدير الشرط، وبالتالي تحذف المتعلق المدين بالعموم. ثم جاء رابعا التقديم، تقديم الضمير المنفصل وتأخير المتصل. إياي فارهبوني، هذه قراءة يعقوب ليش حين يقف بإجباشي ليائل، فارهبوني، وإنما حذفت اجتزاء بالكسرة عن يائي، ياء النفس، ياء الإضافة، ياء المتكلم، وهذه الياء هي ذاك الضمير المنفصل. قدم ثم أخر، قدم الضمير ثم أخر، وفي معنى التكرار، قدم المنفصل ثم أخر المتصل، في هذا التقديم نوع من تخصيص إياي. وفرهبون الفاء هذه فاء جزائية على الصحيح، على تقدير الشرط، معناه إن كنتم راهبين شيئا فخصوا جلالي بالرهبة، خصوني بالرهبة، في على تقدير الشرط. ثم فارهبوني، ارهبوني فيها في أي شيء، في كل ما تأتون وما تذرون، فحذف المتعلق ليجن بعموم التعلق. هذه جوانب أربعة، تكرار الضمير إياي ارهبوني، فكانوا ارهبوني، ارهبوا إياي، لأن إياي ضمير فصل في محل نصب بفعل مقدر مفسر بما بعده، مقدر مفسر بما بعده، لأنه الثاني اشتغل عنه باش بضمير، هذا منصوب على الاشتغال، منصوب على الاشتغال. إياي ضمير فصل في محل نصب منصوب على الاشتغال بضمير بفعل مقدر يفسره ما بعده، وكأنه ارهبوا إياي ارهبوني، ففيه تكرار من جهته. ومسألة الإيمان هي مسألة ضمير، وحين يكون رغبتك من الله ومحلها القلب، لابد أن يكون منشأها مطالعة جلال الله وعظمته، واستحقاقه أن يكون بمقتضى الإنعام أن يكون معظما، ومقتضى إلزامية الوفاء بالعهد أن يكون في محل الإجلال منك. فهو المنعم جلال النعم، وهو الملزم بالعهد الذي ينبغي أن يوفى به لأنه أخذ بينك وبينه. فملاحظة كونه منعما وعظيما، منعما صاحب آلاء، وعظيما صاحب عهد وولاء بينك وبينه. لابد من أن إذا كان ضميرك متعلق بهذين الجانبين وهذين التجلين، فهذا هو سر المسألة. ولذلك ختم وخص بهذه الألوان من التخصيص الأسلوبي البارك، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأجملها، وأوفوا بعهدي وأجملها. ثم قال وإياي فرابون، ولم يذكرها مرتبة، لأن الواو لا تفيد الترتيب ولا تنافيه، لا تفيده ولا تنافيه، من الاحتمال حاصل. والإنسان إما أن يبدأ بذكر النعمة ثم ما يترتب عليها من استحقاق الوفاء بعهد المنعم شكرا على نعمه، ثم إذا حصل له ما يصرفه ويفتن عن هذه الأشياء ذكرا، فإنه ينبغي أن يرجع إلى مسألة توحيد الالتجاء، توحيد الالتجاء، وهو توحيد الرهبة بمعرفة جلال الله المستحق لأن يعظم بما أنه صاحب العهد، وأن يحب بما أنه المنعم بجلال الله. وموضوع القصة كما قلت لكم منن شهدها بنو إسرائيل أصولا وفصولا، ولو حتى بحضور الاستمرار، ومحن كان سببها نقضهم للعهد، وهي سبب من أسباب الرحبة، موجب من أسباب الرحبة واقعيا. فارهبوني، ارهبوا مؤاخذتي، وأدلتها فيكم واضحة. وإذ وإذ وإذ الآيات التي ستذكرها فيما حل بساحتهم من ألوان المحن، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. الرحمة سابقة وغالبة. إذن أول ما نلاحظ في هذه الدعوة التي تخص هذه الفئة، أولا لماذا هذا ترتيب الموضوعات؟ الحديث عن بني إسرائيل قبل الحديث عن الأمة الواردة، لأن هكذا التاريخ، هم سابقون، سابقون في الإيمان بالكتاب، وسابقون في الانتساب إلى خير الجناب عند الأنبياء الله، والله تبارك وتعالى خطبهم بما يحتفظون به إلى اليوم نسبا. فإذا هم إلى اليوم يتسمون بهذا الاسم ولا ينكرونه، وهذا عندنا من الأدلة المصدقة لهذا الكتاب، لأن القرآن جل ما يعلمونه من العلم الخاص. حتى تسميتهم بالإسرائيليين أو بني إسرائيل هم لا ينتفون منه، فلا زالت التسمية القرآنية لا يستطيعون التملص منها والتنصل من تسميتهم، لا صدق. وهذا من أسرار الكتاب. يا بني إسرائيل، ما في، لا تجد الخطاب الإلهي خالي من أي جفاء، لأن الله جل جلاله، وهؤلاء عبيده، وهم أبناء الوالد المستخلف، وفيهم خلفاء كانوا، وفيهم أنبياء. ومسألة كونه من حرفوا أو انصرفوا عن الجادة، إن شاء الله ينبغي أن تعرض بكامل الدقة والموضوعية والواقع دون حيف عليه أو تجنن أبدا. ولا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، خصصتكم بنعمة. وهذا الذي سيظهرنا لماذا كرر النداء بنفس العبارة بعد قليل، سيجن يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وأني فضلتكم. في إشارة إلى أن هذه الأنعم خص الله بها بني إسرائيل عبر تاريخه، فسر هذه المنن هو تخصيص الله وتفضله عليهم، وليس فيهم إيجاب. فيك قول الله في آدم: إني جاي في الأرض خليفة، أنا اخترته، هو مراد مني. وتعلمون أن علة التفضل هنا علة الإنعام من الله هو محض تفضله، لا شيء يجب عليه ذلك. فلا أعتقد أن فيك شيء يدعو إلى تكريمك وتخصيصك. ولذلك لاحظوا حين القرآن في موارد أخرى، دعونا من قصة سياق التكريم، إنه يتحدث عن آدم، يتحدث عن أصله الوطي، إني خالق بشرا من صلصال، إني خالق بشرا من طين. ومن آية خلقكم من تراب، تميل أن أنت ليس فيك مزية التخصيص من جهتك بشيء. تذكرون نعمتي واذكروا معها أن هذا محض فضيل مني، أنا فضلتكم، فضلتكم بهذه النعم، أي خصصتكم بها، كما سيجون في معنى التفضيل. إن التفضيل هو التخصيص بفضيلة، وبمحض التفضل بمعنى دون استحقاق منك، أنا باستحقاق معنى موجب ذاتي. الله تعالى يضع سره حيث يشاء. ثم هذه التفضيلات القرآن يرتب عليها أمورا عباده، يختبرهم بهذه الألوان من الأيام المزدوجة، أيام المنن وأيام المحن، وربلوكم بالشر والخير فتنة. وهذا الشر الذي يبدو فيه محنة هو غالبا ما يجيء من انصرافنا بالفتن منا عن نهج شكر النعمة، فتجيء حتى الامتحان بسببه. أما التفضل فأصله إلهي محض، ليس بسبب منك، هذا صحيح. أما المحنة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، العدل الإلهي. أما الفضل فسببه الفضل الإلهي، كونوا رحمانا ورحيما، سببه ذاتي لله جل وعلا. سبب فضله محض تفضله، وسبب عدله جناية منك محاطة بألطاف منه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، يعني بما، أي الجزاء الحق المناسب لفلسه، ما ترك عليها من دابة. من شؤم المعصية قد يصل إلى أن يأتي على الكل، لأن الكل خلق لك. فإذا أنت تسببت في زوال نعمتك، مع ذلك حصول هذه الوان من المحن حتى بعالمك، إنه إنما كان من أجلك. اذكروا نعمتي التي لم تعلم بنفس الصيغة، وأني فضلتكم على العالمين. وهذا التذكير الثاني بأن هذه الأنعم هي محض فضل هو أهم، ولذلك تسمج الترقي في باب التذكير. اذكروا النعمة واذكروا موجبها الذي هو محض فضل، وهذا يقتضي الشكر أكثر. وعلى العالمين أي على العوالم المصاحبة لكم، أفردتم بمسائل لم تخص بها أمة من معاصريكم. هذا التخصيص تخصيص بعالم زماني، أو التخصيص فعلا، لأن الفضيلة لا تقتضي التفضيل المطلق، خاصية لا تقتضي التفضيل المطلق كما سيجد، حتى تتنامى الفضائل إلى حد يصبح معه المفضل صاحب فضيلة. يقول المزية لا تقتضي التفضيل، مزية واحدة أو تنتين أو لا تقتضي التفضيل بإطلاق. وهذه سنذكرها أنا، وسنذكر إن شاء الله معها أمورا تعرفون كيف أن الله خص هؤلاء الناس بأمور أراهم معجزات، وتسامح معهم إلى حد بعيد، أقبل الحجج عليهم، وقبل ضعفهم أحيانا حتى في باب عناده. وستجدون لماذا سميت السورة بسورة البقرة. وكما أن هذه القصة تفيد أمورا كثيرة تتعلق بقصة هؤلاء، نفسيتهم، مواقفهم من الله عليهم، حتى في إقامة المعجزة بين أيديهم يرونها. ليس أمرا بسيطا أن تجري ظاهرة اسمها المعجزة، معجزة إحياء ميت لينطق بشيء يتعلق بجزاء العدل، قتلني فلان، وتنتهي قصة التدارو في الدارات وفيها والفتنة حول من قتل هذا، مسألة جزاء. وكيف نطق هذا بالمعجزة الغريبة وهي ضرب ميت بميت، لتذكيرهم بأن قضية الإحياء التي تحدث عنها النبوءة والتي ينكرونها، نحن هنا عندهم مواقف من البحث سيجيون إن شاء الله، كيف أراهم الله الغيب شهادة وسمعوا ذلك، وأرادوا اختبار النبي هل هو نبي، فكان أن قامت المعجزة بسبب ما أجر الله على يديه من أنه فعل النبي، فقامت المعجزة للنبي ومعجزة الغيب الآتي، والفصل الذي هو فصل الجزاء، لأن قضية الغيب يوم القيامة إنما فيها فصل سريع الحساب، الكل ينطق بالحقيقة، لمن اختموا على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهدوا رجلهم بما كانوا. مسألة القصة نفسها، وكيف اتهموا خطاب النبوءة بالاستهزاء تتخذونه هزوا، وكيف تعنتوا وتلكأوا في الاستجابة لما طلب إليهم، وكيف أخذوا يتساءلون تساؤل الذي لا يريد الاستجابة، ظاهره التحري وباطنه التعري من الانجماع، لا يريد الاستجابة. وسيدنا أمورا كلها تتصل بالقصة، ولذلك رفعت قصة البقرة إلى مستوى عنواني الصورة. احفظوا هذه المسائل من الابتداء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بنا وبين معصيتك ومطاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وامتن اللهم بسمائنا وابصارنا وقوتنا بعد ما بقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح الدنيا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انا نعوذ بك من الفتن، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نور بصائرنا بنور معرفتك، اللهم اهدنا لما دعوتنا اليه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.